هذا أيضا كتاب، لكن هذا مجموع جمع ثلاث رسائل لكن في عنوان واحد أو مع صاحب موضوع واحد، وهي مسألة موقف الإمام والمأموم أين يكون، كيف موقف الإمام والمأموم. قد يتخيل إنسان معروف المأموم خلف الإمام إذا كانوا جماعة. المسائل المتعلقة بمسألة موقف الإمام والمأموم وكيف يكون كثيرة جدا كثيرة جدا. تخيل عندنا هذا المجموع فيه ثلاث رسائل كل لثلاث علماء كلهم أفردوا هذه المسألة برسالة، وهم كلهم علماء شافعية ومتقدمين، منهم متقدم ومنهم اثنين متأخرين. الأول الرسالة الأولى طبعا هي العنوان المجموع عنوانه ثلاث رسائل في أحكام الإمام والمأموم، خلاص كان المفروض يكتبوه في موقف الإمام والمأموم. طيب الرسالة الأولى موقف الإمام والمأموم للعلامة الإمام أبي محمد الجويني عبد الله بن يوسف الجويني اللي هو الأب الجويني الأب والد إمام الحرمين أبي المعالي اللي اسمه عبد الملك، هذا يسمى الجويني الإبن وهو المشهور طبعا صاحب نهاية المطلب وغيره. هذا الأب ألف رسالة في هذا الباب جمعها، قال إن رأيت أن أهمية المسائل وإفرادها مهمة جدا، وخلص فيها إلى بعض التصحيحات والترجيحات في مذهب الشافعية رحمه الله، وقد كان رأسا في الشافعية في زمنه أبو محمد الجويني، لكن شهرة ابنه غلبته وانتشرت أكثر منه، وإنتاج ولده أكثر أيضا كذلك رحمة الله عليهم جميعا. الرسالة الثانية بعنوان غاية المرام في تحقيق موقفي المأموم والإمام للعلامة لأحد علماء اليمن اللي هو ابن زياد، العلامة ابن زياد الوضاح الشرعبي اليمني من علماء زبيد. هذه الرسالة ألفها وهي قد وجدت بخطه، يعني خط الرسالة المخطوطة نفيسة جدا، لكن زينها بالصور التوضيحية، صار يرسم يذكر لك المسألة ويرسم يرسم كذا المسجد، لو وقف هنا أحد لو وقف هنا يقول لك هذه الصورة التوضيحية في أيوة هذا أنا أوريك إياه، بس خلينا نكملها، خلينا أوريك الصورة التوضيحية. طيب. الثالث سماه صاحب الرسالة الثالثة فتح العلام فيما يتعلق بموقف المأموم والإمام لأحد علماء الحضارة بحضرموت وهو العلام باسودان رحمة الله عليه، رحمه الله جميعا، عبد الله بن أحمد باسودان رحمة الله عليه، كلهم طبعا متأخر، يعني بينه وبين العلامة الزبيدي هذا أكثر من 100 سنة تقريبا. طبعا الكتاب الأول الرسالة الأولى من تحقيق أخينا الشيخ فيصل بن يوسف أحمد العلي، وأما الثانية والثالثة فهي من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمود محمد الكبش وفقهم الله جميعا. أما الرسالة الأولى فهي نسخة وحيدة فريدة، وأما الثانية فنسختان، وأما الثالثة فنسختان كذلك. لكن خلينا نشوف اللي الصورة التوضيحية، أي الصورة التوضيحية كيف تكون اللي رسموها. طبعا هو استخدموا برنامج معين في شوف هذا مثال، شوفها أظن إن شاء الله تظهر لل، هذه كانت مرسومة على المخطوط، مرسومة على المخطوط، هذه بس الصور مرسومة بالحواسيب الحديثة هذه حتى تكون قريبة جدا. يقول له هذا الإمام وشوف لو وقف وكذا، طب لو في جدار فصل، طب لو في باب يخرج، عجيب. كيف يصير اتصال الصفوف، متى يقال أين موقف. شوف هذا مثال ثاني، ها شوفها، هذا لو اتصلت المساجد بعض البعض، طب لو كان المسجد نفسه فيه حجرات وفي مداخل ومخارج، أظن واضحة ولا لا؟ نعم واضحة جدا. طبعا هذه طريقة ممتازة جدا للتفهيم. طبعا أنت تشوفها الآن في أنت شايفها في الطباعة الحديثة، لكن أوريك إياها في المخطوط. هذا المخطوط، شوف كيف المخطوط. هذه هي الصفحة، هذه الصفحة. يا سلام. إن شاء الله تطلع مع الإخوة في. نعم واضح. إيه بخط يدي. والحقيقة أن الصور التوضيحية مهمة جدا، خاصة فيما قد يدخله الوهم أو الغلط، فيوضح مثل هذا الرسم للتوضيح. وقد استعمل سلم يسموه وسائل توضيحية، ما كان يرسم يخط خط خطا وخط خطوط آخر تنبو عن هذا الخط، هذا مطلوب لأجل التوضيح. فإذا كانت مثلا تحتاج حتى لا تلتبس بغيرها، فيمكن أنه يعني يلجأ إلى مثل هذه الرسوم التوضيحية وإخراج. طبعا الكتاب في هذا المجلد اللطيف جدا فيه ثلاث رسائل أيضا من إصدارات لطائف كما قلنا لكم في لنشر الكتب والرسائل العلمية بالكويت، وبس الدار ناشرة والله ما حطوها، لكن الظاهر